إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع الابتهالات والشيخ نصر الدين طوبار. يا بارئ الكون في عز وتمكين، وكل شيء جرى وكل شيء جرى وكل شيء جرى بالكاف والنون، يا وكل شيء جرى بالكاف والنون، يا وقد تعاليت عن ظن وتخمين، وقد تعاليت عن ظن وتخمين،